الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما كنا قد شرعنا في شرح من كتاب الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. ووقفنا في المرة الماضية عند فصل باب سجود السهو، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويسجد له بعد السلام سجدتين ثم يتشهد ويسلم، ويجب إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها أو جهر الإمام فيما يخافت به أو عكس، ولا يلزم لترك ذكر إلا القراءة والتشهدين والقنوت وتكبيرات العيدين، وإن قرأ في الركوع أو القعود سجد للسهو، وإن تشهد في القيام أو الركوع لا يسجد، ومن سهى مرتين أو أكثر تكفيه سجدتان، وإذا سهى الإمام فسجد سجد المأموم وإلا فلا، وإن سهى المؤتم لا يسجدان، والمسبوق يسجد مع الإمام ثم يقضي، ومن سهى عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى القعود أقرب عاد وتشهد، وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو، وإن سهى عن القعدة الأخيرة فقام عاد ما لم يسجد، فإن سجد ضم إليها سادسة وصارت نفلا، وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام عاد وسلم، وإن سجد في الخامسة تم فرضه فيضم إليها ركعة سادسة ويسجد للسهو، والركعتان له نافلة. ومن شك في صلاته فلم يدري كم صلى وهو أول ما عرض له استقبل، فإن كان يعرض له الشك كثيرا بنى على غالب ظنه، فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل. قال المصنف رحمه الله تعالى: سجود السهو واجب، وقال بعضهم سنة، والأول أصح، يعني المعتمد والذي عليه الفتوى أن سجود السهو عندنا واجب، لأنه شرع لنقص تمكن في الصلاة، ورفعه أي رفع هذا النقص واجب فيكون واجبا. قال: ولا يجب إلا بترك الواجب دون السنة. ولا يجب أي لا يجب سجود السهو إلا بترك واجب، فإن ترك سنة فلا يجب لها سجود سهو، ووجب نظرا للمعذور بالسهو لا للمتعمد. إن هو يشير إلى من ترك واجبا، يشير إلى من ترك واجبا متعمدا فيه، أو من ترك واجبا سهوا فهل يجبره سجود السهو؟ فلو ترك الواجب متعمدا فقد أساء وعليه الإعادة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت صحت صلاته مع الإساءة وعليه الاستغفار. عند قول المصنف: ووجب النظر للمعذور بالسهو لا للمتعمد، أي لو تعمد ترك واجب، لو تعمد ترك الواجب فيجب عليه الإعادة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليه ويجب عليه الاستغفار. قال: ويسجد له بعد السلام سجدتين ثم يتشهد ويسلم، ويسجد له بعد السلام سجدتين ثم يتشهد ويسلم، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإن سجود السهو يأتي به قبل أن يسلم. لذا قال: ويسجد له بعد السلام سجدتين ثم يتشهد ويسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لكل سهو سجدتان بعد السلام. وروى عمران بن حسين وجماعة من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام، ثم قيل يسلم تسليمتين، وقيل تسليمة واحدة وهو الأحسن، ثم يكبر ويخر ساجدا ويسبح، ثم يرفع رأسه ويفعل ذلك ثانيا. قال: ثم قيل يسلم تسليمتين. ما المقصود هنا بالتسليمتين؟ أين موقع التسليمتين؟ المقصود هنا أنه إذا سهى يسلم عن يمينه، وهو هذا الأحسن الذي قال، وقيل تسليمة واحدة وهو الأحسن، يسلم تسليمة واحدة ثم يعود للتشهد، واضح؟ ثم يسلم يعني يأتي بعد الصلاة. نعم بارك الله فيك. إذا قيل يسلم تسليمتين وقيل تسليمة واحدة، يعني الآن إذا سهى وجلس للتشهد واضح يسلم عن يمينه ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، واضح كيف سجود السهو عندنا. إذا قال ثم قيل يسلم تسليمتين وقيل تسليمة واحدة وهو الأحسن، ثم يكبر ويخر ساجدا ويسبح ثم يرفع رأسه ويفعل ذلك ثانية، لا يأتي بالتشهد، يأتي بالتشهد، احنا قلنا يسلم تسليمة، يسلم تسليمة ثم يأتي بالتشهد، يعني يجلس جلسة كامل يعيد يقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية ثم يسجد ويسلم مرة أخرى، واضح؟ لأن بسلامه تكون ارتفعت القاعدة الأولى فلا بد من العودة إليها مرة أخرى. قال ثم يتشهد ويأتي بالدعاء، لأن موضع الدعاء آخر الصلاة وهذا آخرها. قال ويجب إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها، أي يجب سجود السهو إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها، ومثل عليه قال بقوله كزيادة ركوع أو سجود، كالركعة مثلا ركوعين، كزيادة ركوع أو سجود في قيام أو قعود، لأنه لا يخلو عن ترك واجب أو تأخيره عن محله، يعني لو ركع ركوعين قال لا يخلو عن ترك واجب، ما هو الواجب؟ اللي هو تأخير السجود عن محله بإتيانه بالركوع الثاني، يكون قد أخر واجبا آخر عن محله، لذلك وجب عليه سجود السهو. نعم. قال وذلك موجب للسهو، لأنه عليه الصلاة والسلام قام إلى الخامسة فسبح به فعاد وسجد للسهو. قال أو جهر الإمام فيما يخافت به أو عكس، أو جهر الإمام فيما يخافت به أو عكس، يعني لو صلى الظهر فجهر أو صلى المغرب فخافت يجب عليه سجد السهو. طيب قال أو جهر الإمام، لما قيد هنا بالإمام؟ لما لم يقل أو جهر الإمام والمؤتم والمنفرد مثلا فيما يخافت به أو عكسا؟ مخير بماذا أخي راشد؟ يعني منفرد مخير بماذا؟ في أي شيء؟ نعم هو أنت تقول هو مخير من الجهر أو المخافتة، في أي صلاة؟ يعني لابد من التفصيل في المسألة. أيوة في الجهرية هكذا، يعني المنفرد مخير بين الجهر أو المخافتة في الصلاة الجهرية، واضح؟ إذا قيد بالإمام قال أو جهر الإمام فيما يخافت به أو عكس، قيد بالإمام لأن المنفرد إذا خافت، لأن المنفرد إذا خافت لأنه مخير فلا سجد سهو عليه. أما في السرية يعني الآن في الحالة الأولى بالنسبة للمنفرد حتى توضح المسائل، في الحالة الأولى المنفرد إذا كان في صلاة جهرية هو مخير بين الجهر وبين المخافة وهذا بالإجماع. يبقى الآن في الصلاة غير الجهرية، في الصلاة غير الجهرية هذا حصل الخلاف فيه، حصل الخلاف فيه، واضح؟ حصل فيه خلاف المشايخ. الإمام الكرخي قال لا سهو عليه، وهذا ما أيضا ما تابعه فيه صاحب الهداية الإمام المرجناني رحمه الله تعالى. إذا الأول بالإجماع في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية هو مخير بين الجهر أو المخافة وهذا بالإجماع. وفي الصلاة السرية تم فيه اختلاف المشايخ، والذي عليه الإمام الكرخي وتابعه عليه صاحب الهداية ألا سهو عليه، بحيث لو جهر في السرية فلا سهو عليه. وبعضهم قال عليه سجود سهو المنفرد لو جهر، والذي عليه مشى عليه الإمام الكرخي وصاحب الهداية أن لا سهو عليه، لذلك قال قيد الإمام قال أو جهر الإمام فيما يخافت به أو عكس، أو عكس، لأن الجهر والمخافة واجب في موضعهما في حق الإمام، والمعتبر في ذلك مقدار ما تجوز به الصلاة على الاختلاف، أي إذا جهر فيما يخافت به بمقدار ما تصح به الصلاة على الخلاف الذي مر. ما هو الخلاف الذي مر؟ من الذي يتصح به الصلاة؟ ذكرنا الخلاف اللي هي القراءة إما بقدر ثلاث آيات أو آية طويلة تعدلها، واضح؟ نعم بارك الله فيك. والمعتبر في ذلك مقدار ما تجوز به الصلاة على الاختلاف، لأن ما دون ذلك قليل لا يمكن الاحتراز عنه. قال ولا يلزم، أي لا يلزم في التشهد ترك ذكر إلا القراءة والتشهدين والقنوت وتكبيرات العيدين، ولا يلزم يساوي إلا لترك ذكر، قال إلا القراءة، لأن القراءة واجبة. وكذلك التشهدين، أي القعدتين الأولى والثانية أو القعدة الأولى كما أشار إليه صاحب الكتاب. قال والقنوت وتكبيرات العيدين، لأن هذه كلها واجبة، قال لأن ذلك واجب. وما عاد ذلك من الأذكار كالتكبيرات والتسبيح سنة، كالتكبيرات نقصد تكبيرات الانتقال، والتسبيح أيضا هو سنة، حتى أن التسبيح يعني فيه ثلاث أقوال عندنا. الراجح عندنا يعني من حيث الدليل الوجوب، أن التسبيح واجب من حيث الدليل على ما ذكره الكمال للهمام رحمه الله تعالى. إذا قال ابن الهمام أن فيه ثلاثة أقوال، والراجح عندنا من حيث الدليل الوجوب، وهذا ما رجحه كما قلت الإمام ابن الهمام رحمه الله تعالى. والراجح من حيث الرواية السنية، لأن عليه معظم المتون، وهذا ما ذكره يعني صاحب المتن هنا. واضح؟ إذن التسبيح واجب من حيث الدليل، أو ما من حيث الرواية أن التسبيح سنة عندنا، لأن هذا ما اعتمده أصحابنا. وضح أخي راشد؟ هذا الخلاف الذي تقصد؟ أنت تقول هل لك أن تخص الخلاف؟ هذا ما ذكره ابن الهمام، يعني ذكر هذين قولين، وقال في ثلاث أقوال، والراجح عندنا ذكر القول الراجح. يعني هذا ما نقلته أنا في نسخة عن كمال ابن الهمام، يعني مش ناقل ولا القول الثالث يا شيخ راشد. فإذا رجعت إلى شرح الهداية إن شاء الله تجده، بارك الله فيك. يعني هذا ما نقلته على نسختي، يعني القول الراجح من حيث الوجوب، من حيث قلنا الدليل، والسنية من حيث الرواية. قال وإن قرأ في الركوع، وإن قرأ في الركوع أو القعود سجد للسهو، وإن تشهد في القيام أو الركوع لا يسجد. يعني بين سبب هذا الآن، قال وهذا لأن القعود والركوع ليس محل للقراءة، فبالتالي هو أتى بالقراءة في غير محلها، والقعود والركوع ليس محلا للقراءة، فيجب عليه سجد سهو، فإن تغييرا فيجب. والقيام محل الثناء فلا تغيير فلا يجب، والقيام محل الثناء، يعني لو قرأ التشهد في حال قيامه والتشهد فيه ثناء، قال فلا يجب عليه، لأن القيام محل للثناء، بخلاف الصورة التي تكون بالعكس، بحيث لو أنه قرأ في القعود أو الركوع فالقعود والركوع ليس محل للقراءة. وقيل إن بدأ في القعود بالتشهد ثم بالقراءة فلا سهو عليه، ولو سلم ساهيا قبل التمام سجد للسهو، لأنه ليس في موضعه. ومن سهى مرتين أو أكثر تكفيه سجدتان، يعني لو سهى أكثر من مرة في الصلاة الواحدة تكفيه سجدتان، لقوله عليه الصلاة والسلام سجدتان بعد السلام يجزيان عن كل زيادة ونقصان. قال وإذا سهى الإمام فسجد سجد المأموم، وإلا فلا. قال تحقيقا للموافقة ونفيا للمخالفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالمأموم واجب عليه أن يتابع إمامه. إذا قال وإذا سهى الإمام فسجد سجد المأموم وإلا فلا، تحقيقا للموافقة ونفيا للمخالفة. وإن سهى المؤتم لا يسجدان، يعني إذا سهى المؤتم في صلاة الجماعة لا يسجد حتى لا يخالف إمامه، وكذلك لا يسجد الإمام. يعني هذه الصورة يعني عقلية، وإلا ماذا يعني ما الذي يدري الإمام أن المأموم قد سهى وهو خلفه، ولكن هي المسألة في التصور. واضح؟ قال وإن سهى المؤتم لا يسجدان ولا أحدهما، لأنه لو سجد المؤتم فقد خالف إمامه وهو مأمور بمتابعة إمامه، وإن سجد الإمام يؤدي إلى قلب الموضوع وهو تبعية الإمام للمأموم. واضح؟ من سهى فقرأ الفاتحة مرتين في القيام هل عليه سهو؟ لا، هو أصلا مطالب في القيام أخي أبو عمر بالقراءة ولا سجود، بما أنه أتى بما تصح به الصلاة فلا سجود سهو عليه في هذه الحالة، ولكنه يكون في هذه الحالة قد خالف سنة، لأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كرر السورة مرتين. واضح؟ يعني لا الفاتحة ولا غير الفاتحة في ركعة واحدة. ليس القول مقدار التشهد فرض واجب عندنا، زاد في واجب؟ لا، نحن لا نحسبه على، نحن الآن الواجب يا شيخ أبو عمر، احنا قلنا الآن ننظر إلى صحة الصلاة، الآن تجب عليه القراءة، والفاتحة واجبة عندنا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لكن الآن ننظر الآن حيث القراءة، أنه قرأ أتى بما هو مطالب به، فلو قرأ غيره الآن ما الذي يدريك أنه يعني أتى بالفاتحة تكرارا للواجب، يعني أنه قصد بالإتيان يعني بالفاتحة الثانية تكرارا لهذا الواجب. يعني إذا قرأ مثلا إنسان صلاة الناس في صلاته مرتين، صح صلاته أم لم تصح؟ وهل يجب عليه سجود سهو أو لا يجب عليه سجود سهو في مثل هذه الحالة؟ وهكذا تقيس عليها كذلك الفاتحة. بارك الله فيك، والله أعلم. طيب، قال: وإذا سهى الإمام فسجد سجد المأموم وإلا فلا، تحقيقا للموافقة ونفيا للمخالفة. وإن سهى المؤتم لا يسجدان ولا أحدهما، لأنه لو سجد المؤتم فقد خالف إمامه، وإن سجد الإمام يؤدي إلى قلب الموضوع وهو تبعية الإمام للمأموم. أو حتى هذا أخي إيهاب احنا ذكرناه في فرائض الصلاة وواجبات الصلاة، يعني هذا مضى معنا، يعني يجلس في مقدار التشهد، هذا الواجب عندنا. وإن سجد الإمام يؤدي. أبو عمر يقول: قال المؤلف: ويجب إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها. وأنا ذكرت من جنسها مثلا كرار ركوعين، أليس كذلك؟ ضربنا هذا المثال. لذلك المؤلف قال كزيادة ركوع أو سجود أو قيام أو قعود، ولم يمثل على هذا زيادة القراءة. واضح الشيخ أبو عمر؟ أنت هون حصل عندك اللبس، يعني حتى المصنف لما ذكر قال كزيادة ركوع أو سجود أو قيام أو قعود، أنت تقول هذا على سبيل المثال لا الحصر، يعني أنت ترى أنه إذا كرر الفاتحة يجب عليه سجود السهو. أنا حليت لك الإشكال بس أنت مش راضي ترد الشيخ أبو عمر. لذلك أنا قلت لك لو يعني كرر سورة الناس هل تجب عليه سجود السهو؟ أم الصلاة الصبح بمطلق القراءة عندنا؟ وأنا قلت لك يعني الفاتحة تعينت ووجبت عندنا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لو قرأ غيرها هل تصح صلاته أم لا تصح؟ تصح على مذهبنا. فانت فما قلت، وضح الأمر أخي وعمر، الله يرضى عليك. والمسوق يسجد مع الإمام للموافقة ثم يقضي ما عليه. من وصلنا نحن؟ نعم. والمسوق يسجد مع الإمام للموافقة، إذا سجد الإمام تبعه المأموم ثم يقضي ما عليه. ولو سهى في القضاء يسجد لأنه منفرد، ولو سهى في القضاء يسجد لأنه منفرد. يعني الآن لو أتى مسبوقا وفيما قام يأتي به فيما فاته سهى يسجد لأنه أصبح منفردا. ولو سهى اللاحق في القضاء لا يسجد لأنه مؤتم كأنه خلف الإمام. ولو سجد مع الإمام لا يعتد به لأنه يقضي أول صلاته، ويسجد إذا فرغ لأن محله آخر الصلاة كما مر. نقف عند هذه المسألة حتى نبينها إن شاء الله. أخ راشد قل لا يتعين، يعني يستثنى يتعين السجود لمن كرر الفاتحة بالنسبة لللاحق. لو أن إنسانا أتى متأخر في صلاة العيد فاتته التكبيرات وهو في قضائه للتكبيرات، وهو يأتي بها بالقيام أو يأتي بها بالركوع صح، ثم يلحق بالإمام، سهى فيها، متى يسجد؟ من هذا تقريب المسألة بمثال آخر من غير المثال الذي ذكرتم لمن إذا سبقه الحدث. يعني هل نسميه هذا مسبوقا أم نسميه لاحقا بالنسبة لصلاة العيد من فاتته تكبيرات صلاة العيد، حيث أن في مثل هذه الحالة ليس بمسبوق لاحق. إذا تنطبق عليه مثل هذه الحالة، لأنه يعني من فاتته التكبيرات يأتي بها ثم يتابع الإمام، أو يأتي بها في ركوعه كما ورد في بعض الأقوال عندنا. إذا طبقت على هذا نحل الإشكال عندك. إذا قال: والمسبوق يسجد مع الإمام للموافقة ثم يقضي ما عليه، ولو سهى في القضاء يسجد لأنه منفرد، ولو سهى اللاحق في القضاء يعني مثلنا له باللاحق يعني من أدرك الإمام في التكبيرة الأولى وسبقه الحدث، وقلنا المسبوق من لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. لذلك قال: ولو سهى اللاحق في القضاء لا يسجد لأنه مؤتم كأنه خلف الإمام. الشيخ أبو عمر وضح الصورة، وأنا ذكرت مثالا آخر، يعني هذا ما توصلت إليه بفهم، يعني أنا مثلت عليه، يعني لم أجده هذا في كتاب. يعني هذه المسألة بقيت أبحث عنها أياما يعني في بداية تدريس هذا الكتاب فلم أجد حقيقة، فمثلت لها بتكبيرات صلاة العيد حيث يعتبر لاحقا فيها، لأنه يأتي بها لا بعد الفراغ وإنما يأتي بها أثناء القيام أو في ركوعها على الرواية التي ذكرت. واضح؟ ولو سجد مع الإمام لا يعتد به، بمعنى لو كان الآن سهى أثناء هذه التكبيرات وكان الإمام قد سجد للسهو فليعتد بالسهو، يعني هل يجبر سهو الإمام سهوه في مثل هذه الحالة؟ أنا هكذا أفهم هذه المسألة. يعني الآن هو يأتي بالتكبيرات سهى فيها، وكان الإمام قد سهى فأتى بالسجود فسجد معه، فهل سجود الإمام سجود له؟ لذلك قال ولو سجد مع الإمام لا يعتد به، لأنه يقضي أول صلاته ويسجد إذا فرغ، لأنه محله آخر الصلاة كما مر. واضح؟ يعني هذا أنا مفهومه من هذه المسألة، والله أعلم. فإن كان أحدكم يعني يأتينا بتفصيل يحاول يعني أن يطبق على مثال آخر غير تكبيرات العيد وغير مثال ذكره أخونا أبو عمر، أن نكون له من الشاكرين. لذلك لو وافق يعني في سهمه في تكبيرات العيد يا شيخ راشد أن كان قد سهى الإمام فسجد مع الإمام، فهل سجود سهو الإمام يعني هو الآن متابع للإمام، أليس كذلك؟ الأصل إذا سجد الإمام أن يسجد معه، واضح الأمر؟ ولكن هو الآن في الإتيان في اللحاق، هو يلحق الإمام بإتيان بما فاته من التكبيرات مثلا، فهو ليس متابع، هو منفصل حقيقة يعني بهذه الصورة، يعني لو صورة هو منفصل عن الإمام. لذلك لو سأل في هذه الحالة يأتي بها في آخر صلاته، فإذا سجد الإمام لا يعتبر سجود الإمام، يعني يتابع الإمام ولكن لا يعتبر سجود سهو الإمام سجود له، وإلا كان الإمام في مثل هذه الحالة تابع للمأموم، وهذا ما ذكرناه سابقا. والله أعلم، يعني أنا على هذه الطريقة أفهم هذه المسألة، وإن شئتم كما قلت لكم يعني إن بحثتم لنا في هذه المسألة لبيانها أكثر وأكثر نكون لكم من الشاكرين، إلا إذا كان عند أحدكم يعني تعليق آخر. حتى لو سجد الإمام السهو في التكبيرات السجد، لو سجد الإمام لسهوه هو يتابع الإمام، هو طالب بمتابعة الإمام، ولكن لو سهى الآن جاء ملحوقا في الصورة التي ذكرت لما كان ملحوقا، هل الإمام يعلم مثلا إذا سهى في تكبيرات التي يلحق بها؟ لا يعلم. فإن تابعه الإمام أصبح الإمام مأموما والمأموم إماما، وهذا لا يصح كما ذكرنا في المسألة التي سبقت. واضح شيخ راشد؟ وإن شاء الله يعني هكذا ادرسوا هذه المسألة جيدا لعلنا نتناقش فيها في المرة القادمة. السلام عليكم شيخنا، ضدك في خشيط طحطاوي على مراكز الفلاح شرح نور الإيضاح، أضاف يعني عبارة لعلها يعني وضحت شيء ما، وقال في قال المصنف رحمه الله اللاحق هو من أدرك صلاة الإمام وفاته باقيها بعسر كنوم وغفلة وسبق حدث وخوف، وهو من الطائفة الأولى لأنه كالمدرك لا سجود عليه لسهوه، ولو سجد مع الإمام للسهو لم يجزه لأنه في غير أوانه، لأنه في غير أوانه في حقه، فعليه إعادته إذا فرغ من قضاء ما عليه، ولا تفسد صلاته لأنه لم يجد إلا سجدتين حال ابتدائه، قيم إذا سهى في باقي صلاته اللزوم سجود السهو لأنه صار منفردا. السلام عليكم. يعني ما تفضلت به هو موافق لما نحن فيه يا شيخ إيهاب، لذلك يعني أنا طلبت منك الإعادة يعني لإثبات ذلك يعني في التسجيل، بارك الله فيك. فقط يعني طلبت منك أن تقرأ ما ذكره الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح، بارك الله فيك، لو تعيد لنا القراءة، بارك الله فيك، تفضل. قال المصنف رحمه الله اللاحق هو من أدرك صلاة الإمام وفاته باقيها بعذر كنوم وغفلة وسبق حدث وخوف، وهو من الطائفة الأولى لأنه كالمدرك لا سجود عليه لسهوه، ولو وجد مع الإمام للسهوه لم يجزه لأنه في غير أوانه في حق لأنه في غير أوانه في حقه، فعليه إعادته إذا فرغ من قضاء ما عليه، ولا تفسد صلاته لأنه لم يزد إلا سجدتين حال ابتدائه، إما إذا سهى في باقي صلاته الأصح لزوم سجود السهو لأنه صار منفردا حكما، ويصور الجلوس 10 مرات في 3 ركعات للسهو. طيب بارك الله فيك أخي، جزاك الله خير، إن شاء الله نأتينا تفصيل للمسألة يعني نجلس نتحاور إن شاء الله لعله في آخر الدرس أو في بداية الدرس القادم نكون قد رجعنا المسألة ونأتي بتفصيل أكثر لها إن شاء الله. قال والمقيم خلف المسافر يقضي أول صلاته، عفوا والمقيم خلف المسافر حكم حكم المسبوق في سيدتي السهو وقد مر حكم المسبوق. قال ومن سهى عن القاعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى القعود أقرب عاد وتشهد. ومن سهى عن القاعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى القعود أقرب عاد وتشهد، لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه ولا يزل للسهو هو الصحيح كأنه لم يقم. يعني إذا كان عليه قعود فأراد أن يقوم وكان أقرب إلى القعود يعود ولا سهو عليه ولا سجود عليه، وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد لأنه كالقائم، ويزد للسهو لتركه الواجب وهو تأخيره القاعدة، ولأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك. قال وإن سهى عن القاعدة الأخيرة فقام عاد ما لم يزد، يعني إذا كان مثلا في صلاة الرباعية فقام إلى الخامسة فإن لم يصل إلى السجود يعود. قال وإن سهى عن القاعدة الأخيرة فقام عاد ما لم يزد، لما روينا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى عدم انتصاب الظهر. يعني هذا يعرف، يعني هذا يقدره، يعني ما يتعرف به بين الناس في مثل هذه الحالة. يعني أنت الآن هذا الذي تراه، إذا رآك من هو خارج الصلاة فإن رآك إلى القيام أقرب حكم عليك بالقيام، وإن كان إلى الجلوس أقرب فهو جلوس. واضح؟ في نسخة قال في البحر المختار وجوب السجود لأنه أخر واجبا، في البحر المختار وجوب السجود لأنه أخر واجبا. لا، هذا يعني على خلاف ما ذكره في الصحيح، لذلك هو صحح أنه لا يوجد سجود سهو في الحالة الأولى. شيخ راشد، يعني هناك رواية، يعني هو أشار إلى هذه الرواية بقوله هو الصحيح، يعني كان هناك رواية توجب، لذلك هو قال الصحيح أنه لا يوجد. قال وإن كان للقيام أقرب لم يعد لأنه كالقائم، ويسجد السهو لتركه الواجب، ولأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك. قال وإن سهى عن القاعدة الأخيرة فقام عاد ما لم يسجد، يعني إذا لم يقعد للرابعة قام إلى الخامسة، فإن لم يسجد للركعة الخامسة عاد. قال لما روينا أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى الخامسة فسبح به فعاد، ولأنه قد بقي عليه ركن وهو القاعدة الأخيرة فيعود ليأتي به في محله ليتم فرضه، ويزل للسهو لما بينا في هذه الحالة لتأخيره الواجب عن محله فيزل للسهو. قال فإن سجد وضم إليها السادسة وصارت نفلا، أي إذا لم يجلس في الرابعة وقام إلى الخامسة وكان قد سجد في الخامسة وتذكر أنه تركها، قال يضم إلى هذه الركعة في الخامسة سادسة. لماذا؟ سواء كان إماما أو منفردا، ولكن أنا يعني الذي أقوله بالنسبة للإمام في مثل هذه الحالة يعني حسب مذهب المنطقة التي هو فيها. فأنا عندما كنت أدرس إخواننا يعني قلت إذا كنتم أئمة فلا تفعلوا هذا، لا تفعلوا هذا. يعني تخيل يعني مثلا نحن عندنا في بلادنا الغالبون الشافعية، أو هم لا مذهب لهم أصلا في بلادنا، ولكنهم يصلون على صلاة الشافعية، يعني هذا المنتشر، وهم لا يعلمون أن هذا مذهب الشافعي. تخيل لو أن إماما يعني لم يجلس في الرابعة وقام إلى الخامسة وطبق مذهب الإمام وأتى بسادسة، يعني والله ستقوم عليه الدنيا ولن تقوى، سيقول جن الإمام. فيعني في مثل هذه الحالات الخروج من الخلاف مستحب في مثل هذه الحالات، لأن الناس خاصة العام لا تدرك ما يفعله الإمام، وإن كان إلا إذا كان قد علمهم فيما سبق يعني أن مذهب الإمام كذا كذا. وحتى يعني هذا يعني ليس وجوبا أن يضم إليها سادسة على مذهبنا، هو من باب يعني من باب الندب. واضح؟ لأنه لا يتنفل في ركعة واحدة فيأتي بالسادسة ندبا لا وجوبا. لذلك يعني الشيخ عبد الغني الميداني في شرحه على الكتاب قال ولو لم يضم لا شيء عليه، لأنه لم يشرع فيه قصدا فلا يلزمه إتمامه، ولكنه يندب ولا يزد للسهو على الأصح، لأن النقصان بالفساد لا ينجبر. واضح؟ يعني لماذا لا يلزمه؟ لأنه لم يشرع فيه قصدا، وهذا الأوفق يعني، فيأخذ بهذا الأمر، يعني ليس وجوبا. وضح الأمر؟ طيب، لماذا لم يقل وانسها عن القاعدة الأخيرة فقام عاد ما لم يسجد؟ هو قال هذا الكلام، قال وانسها عن القاعدة الأخيرة فقام عاد ما لم يسجد. الآن لأنه لو سجد الآن أتى بالخامسة، تمت الركعة الخامسة، زاد ركعة، فما الذي يفعله؟ إما أن يجلس ويسجد للسهو في هذه الحالة، وإما أن يأتي ندبا بالسادسة يضم إليها سادسة، لأنه لأن الركعة تتم بالسجود وليس بالركوع عندنا، يعني الركعة عندنا تتم بالسجود الأول، بالسجدة الأولى، لذلك لم يقل بالركوع. بارك الله فيك، واضح؟ يعني السجدة عندنا تتم بالسجود الأول ليس بالركوع، لذلك قيدها بالسجود. قال ما لم يسجد، قال فإن ضم إليها سادسة فإن سجد ضم إليها سادسة وصارت مثلا، لأنه انتقل إلى النفل بالسجدة، لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة. أرأيت؟ نقيد الإمام الخامس بالسجود يسلم المقتدي؟ لا، الأصل يعني إن كان يفهم هذا المذهب، إن كان المأموم يفهم أنها لا تبطل الصلاة في مثل هذه الحالة، لا يفارق، يتابع الإمام. وإن كان شافعيا لا يأتي، يعني يفارق الإمام ويسلم، لكن على مذهبنا لا يفارق الإمام الشيخ راشد. إن كان يفهم أن هذا مذهبا وأنه يصح أن يأتي يضم إليها السادسة متنفلا من باب الندب فلا بأس به، لأنه لا يجوز له أن يتنفل بركعة فيضم إليها السادسة، وكذلك في صلاة الفجر إن قام إلى الثالثة يضم إليها رابعة. طيب، فإن سجد ضم إليها السادسة وصارت نفلا، لأنه انتقل إلى النفل بالسجدة، لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة، ومن ضرورة ذلك خروجه من الفرض، فقد خرج وبقي عليه ركن فبطل فرضه فيضم إليه سادسة، لأن التنفل بالخمس غير مشروع. وقال محمد بطلت الصلاة أصلا بناء على أصل. ما هو هذا الأصل؟ يعني الإمام محمد، عند الإمام محمد قال في مثل هذه الحالة تبطل الصلاة بناء على أصل، ما هو؟ قال هو أنه متى بطلت الفرضية بطل أصل الصلاة عنده، يعني عندما أتى الخامسة بطل أصل الفرض فتبطل الصلاة عند الإمام محمد. قال لأن التحريم عقدت للفرض فيبطل ببطلانه، فكيف يأتي بفرض ونفل عند الإمام محمد فتبطل الصلاة عند الإمام محمد؟ وعندهما عند الإمام أبو يوسف لا تبطل الصلاة. لماذا؟ قال لا يبطل أصل الصلاة، لأن بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل، بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل، وهذا التفريق عندنا ما بين الباطل والفاسد. يعني ما هو الباطل؟ الباطل هو الأمر يعني غير المشروع، لا بأصله ولا بوصفه، غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه. والفاسد عندنا، وهذا التفريق فقط عندنا، يعني الجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل، هو بمعنى واحد عندهم. لذلك الباطل عندنا يعني ما كان غير مشروع، لا غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد عندنا ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه. واضح؟ يعني الأصل، أصل الفاسد صحيح يا شيخ راشد، يعني هو مشروع بأصله، لذلك قال مشروع بأصله لا بوصفه. لذلك إذا مثلا كان في العقد مثلا، مع أنه في العبادات يعني أنا أتيت بها هنا لا لتطبيقها على هذه المسألة، وإلا لا فرق بين الباطل والفاسد عندنا في العبادات. واضح؟ يعني لا فرق بين الباطل والفاسد في العبادات عندنا. وأيضا الأحناف لا يفرقون بين الباطل والفاسد في عقود النكاح، لأن النكاح ترتب عليه حل الفروج ولخطورتها، كذلك لا يفرقون بين الفاسد. لكن في العقود الأخرى لو أدخل شرطا فاسدا نصحح الأصل ونقول أن هذا الوصف فاسد، يعني هذا الأمر يجب أن تتنبهوا إليه، يعني التفريق بين الفاسد والباطل عندنا لا يكون في العبادات ولا في النكاح، ويكون في بقية الأمور. ولكن أنا هنا حتى تتوضح المسألة أردت يعني أن أبين لكم الفرق بين الباطل والفاسد. واضح؟ طيب نعم. قال لأن بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل، لأن التحريم عقدت لصلاة هي فرض. قال وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام عاد وسلم، لأنه بقي عليه السلام، وما دون الركعة بمحل الرفض فيعود. وإن سجد في الخامسة تم فرضه، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قلت هذا أو فعلته فقد تمت صلاته، فيضم إليها ركعة سادسة. بمعنى إذا لم يضم إليها سادسة، لم يضم إليها سادسة سلم صحت صلاته، لقوله النبي إذا قلت هذا أو فعلته فقد تم صلاته، فيضم إليها ركعة سادسة ويزد للسهو. قلنا هاي ضم السادسة على سبيل الندب على ما ذكره الإمام الميداني في شرحه على الكتاب. واضح؟ حتى قال لو لم يضم لا شيء عليه لأنه لم يشرع فيه قصدا فلا يلزمه إتمامه، فيضم إليها ركعة ثالثة ويزد للسهو، والركعتان له نافلة لأنه صح شروعه في النفل بعد إتمام الفرض، فيضم السادسة للنهي عن البتيراء، وقد بقى عليه الصلاة والسلام في الفرض وقد أخره عن محله فيزد للسهو. وضح الموضوع؟ طيب حتى نكمل هذا آخر الباب إن شاء الله. قال ومن شك في صلاته فلم يدرك كم صلى وهو أول ما عرض له استقبل، يعني إنسان أول مرة يعني يشك في صلاة صلى ثلاثة أو أربعة لأول مرة يعرض له مثل هذا الأمر تبطل صلاة ويعيد من يستقبل من جديد يبني على اليقين في مثل هذه الحالة، واضح؟ لذلك قال ومن شك في صلاته فلم يدرك كم صلى وهو أول ما عرض له استقبل، بمعنى أعاد الصلاة، فإن كان يعرض له الشك كثيرا بنى على غالب ظنه، فإن كان يعرض له الشك كثيرا بنى على غالب ظنه، يعني إنسان عنده وسواس معي وضو لا معيش وضو صلاة ثلاثة ولا أربعة يعني يبني على غالب ظنه، لذلك خاصة بالنسبة لمسألة الحالة في الصلاة أنا قلت ذكرت هذا الماضي، الناس عندهم وسواس يأتي مثلا يصلي يقول له أنت تصلي بغير طهارة، في مثل هذه الحالة يعني يعمل يعني لا يعمل بوسواس الشيطان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يأتي الشيطان إلى أحدكم في صلاته فيقول له أخرجت أو أحدثت نص الحديث أحدثت قال فلا يصرف أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، واضح؟ قالت ما معك وضو؟ قل لا معي وضو، كمل، هذا لمن كان عنده وسواس، يعني هكذا أفضل طريقة، هذه أفضل طريقة تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يعتاد ثم يطرد هذا الوسواس، يعني كثير من الناس كل ما يجي يصلي يقول لك يأتي للشيطان إنه معيش وضو يشككني إن معي وضو، لا قل لا معي وضو أكمل، سجدت قل له ما سجدت، لا قل له سجدت أكمل الصلاة، واضح؟ هذه الحالة الثانية، فإن كان يعرض له الشك كثيرا بنى على غالب ظنه، فإن لم يكن له ظن الإنسان ما بيعرف مش عارف شو وضعه ها؟ قال بنى على الأقل يعني صلى ثلاثة أو أربعة يبني يعني مش عارف هل هو أول مرة أو هل هذا وسواس مش وسواس يعني مش عارف إيش وضعه، في هذه الحالة يبني على الأقل يعني شك صلى ثلاثة أو أربعة يبني على الأحوط يعني أنه صلى ثلاثة، هذا جمعا بين الروايات. قال فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخبار مختلفة، روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فندري أثلاثا صلى أم أربعا وذلك أول ما سهى استقبل، لذلك حملنا الحالة الأولى على هذا الحديث، وأنه نص في المسألة الأولى، وروى ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم التحري عند الشك فحملناه على كثرة الشك يعني يبني على اليقين، وروى ابن عوف والخدري عنه البناء على اليقين فحملناه على ما إذا لم يكن له رأي عملا بالنصوص كلها ثم إذا بنى يقعد في كل موضع يحتمل أن يكون آخر الصلاة تحرزا عن ترك فرض الغالب، واضح؟ واضح العبارة الأخيرة قول المصنف ثم إذا بنى يعني شك الثالثة أو رابعة مثلا، قال ثم إذا بنى يقعد في كل موضع يحتمل أن يكون آخر الصلاة تحرزا عن ترك فرض القاعدة، يعني إذا شك أنه هاي الثالثة أو الرابعة فربما يعني هو بنى على الأقل فتكون رابعة فيقعد في الرابعة اللي هي تكون ثالثة ويقعد أيضا في الرابعة تحرزا عن ترك فرض القاعدة، وضح الأمر؟ وضح أخيها الآن؟ وضحت؟ طيب والحمد لله رب العالمين، نكتفي اليوم بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه لا حجة علينا، والحمد لله رب العالمين.